أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: نويت أن أذهب إلى الحج ولكن أذهب يوم التروية بعد الظهر، فماذا أفعل؟ أنت مخير، حتى ولو كان يوم التروية بعد الظهر، إن أردت أن تعتمر وتتحلل من عمرتك وتكون متمتع وعند الميقات تلبي بالعمرة، تقول لبيك اللهم عمرة، وإذا وصلت مكة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتحلق رأسك حلاقة خفيفة، يعني نوع من التقصير، وتكون تحللت، ثم ولو بعد وقت قصير تدخل في الحج، تلبي بالحج يعني في الليلة بحسب وقت وصولك، فتلبي بالحج وأنت ملابس إحرامك كما هي وأنت ملابس الإحرام. وإن يعني تطيبت، يعني إشعارا بالتحلل طيبت رأسك ولحيتك وبدنك دون أن تطيب ملابس الإحرام، فهذا اللي. وإن أردت أن تفرد الحج، خاصة إن كنت قد اعتمرت قريبا وتريد الحج فقط، فتلبي من الميقات، تقول لبيك اللهم حجا. وفي هذه الحالة إن أردت أن تقصد مكة وتطوف بالبيت وتسعى فلك ذلك، وهذا السعي يكفيك عن السعي مع طواف الحج، يكفيك هذا. وإن رأيت أن الوقت ضيق أو تكون متعب واتجهت إلى منى مباشرة ولم تذهب إلى مكة وإلى البيت، فهذا طواف قدوم في حق الحاج المفرد، يعتبر طواف قدوم. الصحيح أنه له فعله وله تركه، فإذا توجه إلى منى مباشرة ثم منها أكمل ما شاء الحج فلا، فهو بين الأمرين. وإن شاء القران يقلم بين الحج والعمرة ويكون أكثر أجر، لكنه في الحالتين إذا تمتع أو قرن عليه الهدي، عليه الهدي يوم النحر يذبح هديا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا رجمت جمرة العقبة وحلقت وذبحت الهدي دون أن أطوف طواف الإفاضة، فهل يجوز لي أن أنزع ملابس الإحرام وألبس اللبس المعتاد؟ أي نعم، لا إشكال في هذا. إذا رميت جمرة العقبة وحلقت، ولو لم تنحر، حتى النحر لا يدخل في هذا، بل من أهل العلم من يرى الاقتصار على مجرد الرمي، لكن ينبغي عدم الاقتصار على الرمي، بل ترمي وتحلق، فتلبس ملابسك المعتادة وتتطيب وكل ذلك، لكن لا تقرب المرأة. إذا كانت زوجتك معك لا يجوز لك الجماع، وحتى أيضا حتى مقدمات الجماع الأولى أن الإنسان كذلك يبتعد عنها حتى يطوف طواف الحج، طواف الإفاضة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لبس النعال أو ربطة الركبة المخيطة في حالة الإحرام أو لبس الجورب للرجال؟ أما النعال فلا إشكال فيها حتى ولو كانت مخيطة، لأن المنع بالنسبة للخف باعتبار أنه فوق الكعب، ولذلك ورد في الرواية الأولى قبل أن ينسخ الحكم أنه يقطع النعلين حتى الخفين حتى تكون دون الكعبين. فالخف إذا كان يتجاوز الجورب، إذا كان يتجاوز الكعب فلا، أما إذا كان جوربا دون الكعبين، دون الكعبين فيباح مثل ما أبيح الخف، والأولى تركه، تركه. أما الرباط، رباط الركبة، فهذا ما أدري، أخشى أن يكون يعني ألزمه فيه فدية، لأنه كنوع من اللباس أدام محيطا بالركبة، وهو في العادة معروف منسوج نسج، فالأولى أن يخرج فدية، يتصدق ويطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة ويتصدق بها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أخذ بفتوى أنه ليس علي شيء عندما أديت العمرة في أشهر الحج وذهبت لزيارة المدينة ثم أعود يوم 8 وأحرم من مكة للحج وأكون متمتع؟ لا، ما يصلح، لأنك أنت تمر بالميقات، سوف تمر بالميقات قاصدا للحج. ومر بنا الحديث: من هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل من أراد الحج والعمرة. فأنت مريت بالميقات تريد الحج الآن، وخرجت عن حدود الحرم وتعديت الميقات بعد أن أديت العمرة، فأنت بين أمرين، إما أن تعتمر مرة ثانية إن كنت تريد التمتع، أو تلبي بالحج مفردا وتكون مفرد ولا يلزمك هدي، فتمتعك انقطع بخروجك من مكة إلى المدينة، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل قول يا ريح الورد هبي بالسلام هل تعتبر استغاثة؟ كيف العبارة؟ يا ريح الورد، يا ريح الورد هبي بالسلام، هبي بالسلام. ما أدري وش المقصود بهذا الكلام، لكن تركه أولى، يعني إن كان ورد في يعني أبيات شاعر فالشعراء كما قال الله عنهم يتبعهم الغاوون ويقولون ما لا يفعلون، وقد أحيانا يكون فيه نوع من التسامح، فالشعر يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره، ما لم يكن شيء يعني واضح وشركيات، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على من ورد في شعره شيء من الشرك، مثل لما قال: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: لا يعلم ما في الغد إلا الله سبحانه وتعالى، ورد هذا. فإذا كانت كلمات الأولى ترك ما فيه شبهة من الكلام. أحسن الله إليكم. يقول: المار بين صفوف المصلين في صلاة السنة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام هل عليه إثم؟ لا شك، هو المقصود في صلاة السنة، ما صلاة الجماعة، إذا كان الناس يصلون جماعة واحتجت إلى أن تمر بين أيديهم وتعرف في فضاء في وسط الصفوف فلا حرج إذا كانت صلاة فريضة مع الإمام، لأن السترة للإمام، أما المأمومون فلا ترد من يمر بين يديك ما دمت مع الإمام، لكن إذا كنت تصلي سنة فلا ينبغي للناس أن يمروا بين يديك، ومن مر فهو آثم، وحذر عليه الصلاة والسلام تحذيرا شديدا، ولا يخرج عن هذا الحكم مسجده عليه الصلاة، بل مسجده من باب أولى لأنه قاله في هذا المسجد، وكذلك المسجد الحرام، لكن المسجد الحرام يتسامح في المطاف في صحن المطاف، فالطائفون أولى من المصلين، فالطائفون يمرون حتى ولو مروا بين يدي المصلين، أيضا يتسامح في حال الزحام الشديد إن كان في مسجده عليه الصلاة والسلام أو في المسجد الحرام أو أي مسجد كان، إذا كان زحام شديد وكان المار مضطرا، مضطر لا يستطيع أن ينتظر، يريد الوضوء أو يعني رحلته أو شيء ينتظره لا يستطيع أن ينتظر، فمثل هذا إن شاء الله لعله لا حرج عليه. أيضا المصلي نفسه ينبغي أن يصلي في موضع لا يحرج المارة، ما يصلي في المداخل والأبواب والمخارج وطرق الناس وحركتهم، ينبغي أن يختار موضعا بعيد عن المارة ويتخذ له سترة. أحسن الله إليكم. يقول: أنا حججت سابقا والآن هل الأفضل أن أحج عن نفسي أم عن الغير مثل جدي أو جدتي، حيث أن الوالد قد حج والحمد لله، وحيث أن المسلم إن عمل عملا كان له مثل أجره لا ينقص من أجره شيء؟ بل الأولى أن تحج عن نفسك مهما كان، حتى ولو ورد في بعض الآثار مثل ما مر بنا أن من حج عن غيره تطوعا فله يعني أجر مثل أجر المحجوج عنه، لكن ما عهد عن السلف رضي الله عنهم لا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم هذه الاستنابات، يعني قل أن يحج أحد عن أحد، وهذا نادر في سيرهم، فما كانوا يعرفون هذا الشيء، والإمام مالك رحمه الله ينكره كثيرا والنيابة في الحج، فالأولى أن تحج عن نفسك وتدعو لجدك وجدتك ولمن شئت في طوافك وسعيك وصلاتك. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الرجل يتهاون بترك بعض الصلاة فهل عليه شيء إذا صار عمره 30 سنة وتاب وأناب وأقبل على الصلاة؟ التوبة تجب ما قبلها، إذا تاب صادقا حتى ولو كان عنده تساهل في الصلاة فتاب، وهذه الصلاة التي فاتته يعني تخرج عن حد الحصر، يعني كثيرة، لو قلنا يقضيها دخل في الحرج، يعني صلوات لفترات طويلة، فيكفي أنه يكون صادقا في توبته ملازما للفرائض والوتر والسنن الراتبة، من صدق توبته أنه يلازم السنن الراتبة التي وردت قبل الفجر وقبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، ويلازم الوتر ويستكثر من النوافل التطوعات، فهذا إن شاء الله يكفر تساهله وتقصيره السابق. أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن أحج هذا العام وعلي دين بصفة قرض من البنك، فهل يجوز الحج قبل أن أسدد هذا الدين؟ إذا لم يكن الدين حالا ومطالب به فورا، وأيضا عندك سداد، يعني حجك لا يؤثر على الدفعات المطلوبة منك، فالصحيح أنه لا حرج عليك تحج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أريد حج التمتع، فبماذا ألبي في الميقات؟ هل بالعمرة أو الحج والعمرة؟ بل تلبي بالعمرة، تقول لبيك اللهم عمرة، كما ورد مر بنا في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين أن منهم أو في بعضها أمرهم عليه السلام: من أراد أن يهل بعمرة فليهل. من قال يهل بعمرة ثم يقول متمتع بها الحج؟ بل قال: من أراد أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل أو فليهل، كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: هل يحل للمتمتع الجماع بين العمرة والحج؟ نعم، إذا كانت زوجته كذلك هي الأخرى، يعني حلت من عمرتها ولم يكن عندها مانع من نفاس أو حيض وتحلل كلاهما من عمرتيهما، فلا حرج. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم يعني عندما حلوا من عمرتهم وألح عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يتحللوا، وقالوا: أي الحلق؟ الحل كله. قالوا: يا رسول الله، كيف نذهب إلى عرفات ومذاكيرنا تقطر من المني؟ يعني أنهم جامعوا النساء. قال: افعلوا ما أمرتكم به، إني لأتقاكم لله، لولا أنني سقت الهدي لحللت كما حللتم. إذن فلا حرج على المتمتع بهذه الصفة أن يستمتع بأهله. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز جائزة البنك الربوي؟ لا، لا تجوز، لا تجوز، والتعامل مع هذه البنوك الربوية لا يجوز بحال من الأحوال إلا في حالات الضرورة القصوى، لأنها بنوك ربوية والذين يمارسون الأعمال فيها فساق من فساق المسلمين الذين يرتكبون الكبائر، وقد لعن عليه الصلاة والسلام آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وكلهم سواء كما جاء في الحديث، والله تعالى حذرهم أشد التحذير، فقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالأمر خطير. أحسن الله إليكم. يقول: حاج أو معتمر بادر بالسعي من المروة ناسيا أو جاهلا، ما حكم سعيه؟ إذا استدرك وكمل الأشواط السبعة فلا حرج عليه، أما إذا اقتصر يعني بدأ بالمروة وانتهى بالصفا فبقي عليه شوط، فيكون ناقص سعيه، يكون سعيه ناقص. أحسن الله إليكم. يقول: أصبح عند بعض الناس في الزواج يقومون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم بذلك فرقة متخصصة عند الرجال بالدف، ما ينبغي. الصلاة على النبي عليه السلام ما تقحم بهذه الصفة، يصلى عليه صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه كما أمر الله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. لكن نقحم ونجعلها أناشيد وهجي. ثم الرجال أيضا ما يليق بهم الغنى، السلف ما كانوا يرون، ما يقول الرجال ما هم بها الغنى إلا في الحداء والزجل والرجز الذي رخص للعمال والمسافرين، أما في الزواج فهو المرخص للنساء، النساء هن اللاتي يغنين ويضربن بالدف وبكلام أيضا لائق. أحسن الله إليكم. يقول: جئت أنا ووالدتي إلى الحج، مع العلم أن والدتي كبيرة في السن ولا تقدر أن تمشي ومرضت، فهل يجوز إذا لم تستطع أن تحج أن يحج أحد مكانها؟ إن كانت لا تستطيع إطلاقا يعني لا حرج أن يستناب عنها ثقة مأمونا معروف بالورع، أو تستنيب الأشياء التي لا تطيقها، ما هو تستنيب يعني تساعد، يطاف بها بالعربية أو بالخشب يطاف بها ويسعى بها بالعربية كذلك، وأيضا يرمى عنها ترمى عنها الجمار. والوقوف بعرفة تقف مع الناس وتبيت معهم في مزدلفة وتبيت معهم في ميناء، هذه أعمال لا تشكل. فالطواف والسعي ممكن أن تؤديه بمساعدة بالعربية تدفع، والرمي يرمى عنها. أما إذا كان هذا كله لا تطيقه فإن استنيب عنها، وإلا فالله تعالى قد قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال لمن استطاع إليه سبيلا، ولا يكلف الله. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمتمتع أن يأتي بعمرة أخرى لوالديه؟ لا لا، ما كانوا يحرمون أو يعتمرون بين العمرة والحج، بل يلزمون الحرم. وأنكر طاووس رحمه الله أو عطاء أنكر على من يخرجون من مكة ويذهبون يأتون بعمرة، وقال لا أدري يأثمون أو يؤجرون. فلا ينبغي لك، ما هي مسألة استكثار وتضايق المحرمين بالعمرة والحج، فأنت إلزم الحرم واستكثر من طواف وتلاوة قرآن وصلاة وذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للخيرات، وأن يزيدنا من فضله، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يوفقنا لأداء مناسكنا على الوجه الذي يرضيه. ربنا أرنا مناسكنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لإخوان الحجاج إتمام مناسكهم على الوجه المشروع، وأن يتقبلها منهم، وأن يوفقنا جميعا لكل خير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانه وتعالى.